والمعرفة يوم عظيم ينبغي الاعتناء به وصيامه، وهو يكفر ذنوب السنتين لمن تقبل الله منه، لكن باجتناب الكبائر. أما الذي يفعل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطيعة الرحم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضيهم والرشوة والربا، هذا ما ما ما ما يكفر صيام عرفة، لابد من التوبة. الكبائر لابد لها من توبة، لكن إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه ذنوبه سنتين، وهذا فضل عظيم.